يقول أهلي يرغبون بإقامة حفل بسيط ليوم ميلاد أخي الأصغر، فهل يجوز لي مشاركتهم فيه مع العلم أن والدي دعتني للحضور؟ الأعياد الميلاد، أعياد الميلاد هذه يعني عادة غربية، والأصل فيها يعني يحتفلون بعيد ميلاد المسيح عليه السلام عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد صاروا يحتفلون بأعياد ميلادهم بشكل عام وأعياد الزواج وغير ذلك، والأصل فيها أنها مناسبة دينية، فلا يجوز متابعتهم على هذا الأمر، فلا يجوز فعل أعياد الميلاد، هذه من البدع. وأما إذا كان ولا بد فالإنسان يريد أن يفرح أولاده ولا كذا، لا يحدد يوما، لا يحدد يوما، يعني الحمد لله، يعني مثل ما قلنا في عيد الأم، عيد الأم عندنا نحن المسلمين، عندنا نحن المسلمين كل يوم لها عيد الأم يجب أن يكون، أما تنسى الأم في طوال السنة وتذكر في هذا اليوم وتقدم لها هدية، لا، نحن عندنا كل يوم أمنا لها عيد، فنكرمها في كل يوم، وكذلك أولادنا نكرمهم في كل يوم ونشعرهم في كل يوم أن هذا عيد لهم. أما أن يخصص يوم وتجلب فيه الهدايا وغير ذلك من الأمور تقليدا لهؤلاء الغرب، فهذا لا يجوز، ولا تشاركيهم فيه ولو طلبت منك أمك، ولكن رديها بلطف وسكينة.